بلادي المصرية بمحبة قلب مالية أهواك يا أرثوذكسية أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قوي يا أمي حبك أحياني آلامك بذرة إيماني قد بست أمر الأزمان وخرقت خروج الشجعان أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قوي ضربوك الأعداء طردوك سجنوك وأيضا قتلوك وطعام وحوش جعلوك ولكل عذاب دفعوك أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قوي يا أمي كم كنت أمينة وبحب عريسك مفتونة أسراره عندك مكنونة وبقوته أنت مصونة أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قوي ما أحلى أمي المطرودة من أجل الفادي وعبيدي يا سعدهم أعطيك ودانا من ينهض بيعة أجدادي أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قوي يا ليت فؤادي ينواكي كي أحيا في ظل حماك وأطارد دوما أعداك وأجدد أيام سباك أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قوي يا أمي أثارك في الوادي وحنانك يغلي في فؤادي ها عهد وفائي وودادي أن أخدم بيعة أجدادي أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق